سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. أيها الأحباب، مر بنا بعض شروط الصلاة، ومنها ستر العورة، وذكرنا عورة الرجل وعورة المرأة الحرة أو الأمة، وكذا عورة الطفل. ونحن الآن بصدد قراءة ما يكره من اللباس في الصلاة. أمر الإنسان أن يأخذ زينته، خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي أن يظهر الإنسان بالمظهر اللائق، وأن يتجمل قدر المستطاع، لأنه واقف بين يدي رب السماوات والأرض. فيذكر لنا المؤلف هنا ما يكره في الصلاة. ما يشترط؟ يشترط ستر العورة. وعورة الرجل في الصلاة النافلة من السرة إلى الركبة، وفي الصلاة الفريضة من السرة إلى الركبة، مع ستر أحد العاتقين، إما الأيمن أو الأيسر. وأما المرأة فعورتها في الصلاة جميع البدن، يدين ورجلين إلا الوجه، وهذا إذا كانت في بيتها أو عند محارمها. أما إذا كانت في مكان فيه رجال أجانب فيجب عليها أن تستر الوجه. والأمة عورتها كعورة الرجل. الحرة عورتها جميع البدن بما في ذلك اليدين وبما في ذلك الرجلين، وإنما الوجه فقط تبديه إذا لم يكن هناك رجال أجانب. وأما إذا كان هناك رجال أجانب كوضعها في الحرم أو في مكان عام في حديقة أو كذا، فيجب أن يكون الوجه مستورا. وبالنسبة للرجل في الفريضة ما بين السرة إلى الركبة، وأن يستر أحد العاتقين. وبالنسبة للنافلة يكفي ما بين السرة إلى الركبة. وهنا يبين لنا المؤلف رحمه الله ما يكره في الصلاة. فأولا قال يكره السدل، ومعنى السدل أن يكون عند الإنسان، يعني مثلا أن يكون الثوب أو يكون الرداء يضعه على كتفيه دون أن يرد البعض عن البعض، بمعنى يضعه على الكتفين. ويكره السدل لما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واشتمال الصماء وغير ذلك. ثم يبين لنا بعد ذلك ما يكره في الصلاة من تغميض العينين ومن رفع البصر إلى السماء ومن الالتفات وغير ذلك مما هو مكروه في الصلاة، على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل في جملة من أحكام اللباس في الصلاة وغيرها. في جملة من أحكام اللباس، يعني ما ينبغي للإنسان أن يلبسه في الصلاة وما ينبغي أن يبتعد عنه في الصلاة. فأولا السدل، وبين لنا السدل. ثانيا اشتمال الصماء، وبين لنا كذلك من المقصود به. نعم. كره في صلاة فقط سدل، وهو طرف ثوب على كتفيه. طرف الثوب على كتفيه دون أن يرد الطرف. لو طرح الثوب على كتفيه وطرح طرفه على جهة اليمين والطرف الآخر على جهة اليسار فهذا ليس بمقصود، وإنما يضع الثوب قطعة قماش، ريدة، وزرة، شرشف، وضعه على كتفيه فقط، فنقول لا، هذا هو السدل وهو مكروه في الصلاة. ما الدليل؟ ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل. نعم. وهو طرف ثوب على كتفيه، على كتفيه، الكتف الأيمن والأيسر، هذا السدل. نعم. أي المصلي ولا يرد طرفه ولا يرد طرفه. أما لو وضعه على الكتفين ورد الطرف الأيمن على الأيسر ورد الطرف الأيسر على الأيمن فهذا ليس بمكروه، وإنما المكروه أن يضعه على كتفيه دون أن يرد الطرفين. نعم. ولا يرد طرفه أي الثوب على الكتف الأخرى سواء كان تحته ثوب أو لا. والنهي فيه صحيح عن علي وخبر أبي هريرة. خبر أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل. نعم. وخبر أبي هريرة نقل مهنة ليس بصحيح، لكن رواه أبو داود بإسناد جيد لم يضعفه أحمد. قال في الفروع: فإن رد طرفه على الكتف الأخرى، فإن رد الطرف الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن فليس بمكروه. نعم. فإن رد طرفه على الكتف الأخرى وفي الإقناع وغيره أو ضم طرفيه بيديه يعني هكذا ضم الطرفين بيديه، إما أن يرد الطرف الأيمن على الأيسر وأن يرد الأيسر على الأيمن فنعم، أو أن يمسك الطرفين بيديه فلا حرج، وأما إذا وضعه على الكتفين فقط فلا. نعم. فإن رد طرفه على الكتف الأخرى وفي الإقناع وغيره أو ضم طرفيه بيديه لم يكره، ولا بأس بطرح القفاء على كتفيه بلا إدخال يديه بلا يعني كميه. مثلا شيء مثلا صبع يلبس وأني لا بأس بطرحه على كتفيه وليس بلازم أن يدخل يديه في مكانهما. نعم. وكره أيضا في صلاة اشتمال الصماء، وهو أن يطبع بثوب ليس عليه غيره. الاطباع أن يضع الوسط تحت إبطه الأيمن والطرفين على العاتق الأيسر، فإذا عنده غيره يعني لابس سروال لابس مثلا إزار كذا فلا حرج، وأما إذا ما في لثوب واحد ووضع وعمل كما يقول اشتمال الصماء وهو الاطباع أن يضع الوسط تحت العاتق الأيمن والطرفين على العاتق الأيسر فهذا لا يجوز. نعم. لحديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء. أما إذا كان على فرجه مثلا عنده سروال عنده إزار عنده مثلا شيء لبسه في أسفله فلا حرج. نعم. أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، أو يشتمل الصماء وأن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه. نعم. منه يعني شيء أخرجوه. والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت العاتق الأيمن والطرفين على العاتق الأيسر، هذا هو الاطباع. نعم. لماذا؟ لأنه إذا فعل ذلك تبدو عورته. نعم. ما عنده إلا ثوب واحد. نعم. والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، فإن كان تحته ثوب وإلا سروال وإلا ما نقول هاف وإلا كذا يعني شيء يستر به العورة فلا حرج. نعم. وإن لم يكن وبدت عورته في الصلاة وبدت العورة بطلت. لماذا؟ لأن من شروط الصلاة ستر العورة، والآن هذا عنده إزار عنده رداء عنده منشفة فوضع الوسط تحت الإبط تحت عاتقه الأيمن والطرفين على العاتق الأيسر، معناه العورة تد، وإذا بدت العورة بطلت الصلاة، لأن من شروط الصلاة ستر العورة وهو لم يسترها. نعم. فإن كان تحته ثوب فلا كراهة، وإن لم يكن وبدت عورته في الصلاة بطلت إلا أن يكون يسيرا نعم. وإن احتبى وعليه ثوب يستر عورته جاز، وإلا إن احتبى الاحتباء أن يجلس على اليته وعلى أطراف قدميه، وقد ستر عورته فنعم، وإلا فلا. نعم. وإلا حرم. وكره أيضا في الصلاة أيضا تغطية الوجه، وأن يتلثم يغطي الفم والأنف، هذا من مكروهات الصلاة على ما سيأتي. نعم. وكره أيضا في الصلاة تغطية وجه وتلثم على فم وأنف. تلثم على فم وأنف، على فم وأنف. نعم. لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه، لأنه إذا غطى فاه فإن قد لا تخرج الحروف، إذا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قد لا تخرج لأن فاه مقفل. نعم. نهى أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود، وفيه دليل على كراهة تغطية الوجه لاشتماله على تغطية الفم، لاشتماله على تغطية الفم. وإذا غطى الوجه فإنه لا يسجد على الجبهة ولا يسجد على الأنف، ونعرف أن السجود على الأعضاء السبعة من يعني من الأمور الواجبة في الصلاة، وقد يعني ولم يتمكن إذا غطى الوجه من أن يسجد على وجهه من على جبهته وعلى أنفه. نعم. وقياسه تغطية الأنف، وفي تغطية الوجه تشبه بالمجوس عند عبادتهم النيران، ولأنه ربما منع تحقيق الحروف. منع إذا تغطى الوجه فإنه يمتنع عليه أن ينطق بالحرف نطقا صحيحا لأن الوجه مغطى أو الفم. نعم. وكره أيضا في صلاة لف كم لقوله، يلف الكم بل يدعه على ما هو عليه. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم ولا أكف شعرا ولا ثوبا، متفق عليه. يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم، لا يكف الشعر، يبدأ يسرح اللحية ويشتغل فيها أو ذات اليمين أو الكم، لا، ولا أكف شعرا ولا كما. نعم. زاد في الرعاية وتشميره. نعم. ومحل كراهة تغطية وجه وما بعده إن كان بلا سبب. أما إذا غطى الوجه بسبب، ما هو السبب؟ ريح عاتية فيغطي الوجه لأجل أن لا تؤثر عليه الريح، برد شديد فيغطي الوجه لأجل أن لا يتأثر من البرد، مطر لأجل أن لا يتأثر من المطر، فإذا كان هناك سبب فلا حرج، وإذا لم يكن هناك سبب فلا يغطي وجها ولا فما ولا يكف ثوبا ولا شعراء. نعم. قال أحمد لا بأس بتغطية الوجه لحر لشدة الحر، يعني حر لا يعني يكوي بشرة الإنسان فيغطي الوجه لأجل أن يستقي بذلك الحرارة. نعم. لا بأس بتغطية الوجه لحر أو برد، وقياسه لف الكم يعني يلف الكم اتقاء للحر أو للبرد. نعم. فإن كان السدل وما بعده في غير صلاة لم يكره. في غير الصلاة لا مانع أن يضع الإنسان الثوب على عاتقه، لا مانع أن يضطرع إذا أعجبه ذلك في غير الصلاة، لكن في الصلاة لا ينبغي له السدل ولا الاضطراع. نعم. وكره مطلقا في صلاة وغيرها تشبههم بكفار، لحديث ابن عمر بالكفار في لباسهم في أفعالهم، في حديث من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. لحديث ابن عمر مرفوعا من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وأبو داود. وقال الشيخ تقي الدين أقل أحواله أي هذا الحديث أن يقتضي تحريم التشبيه. نعم. التشبه وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. نعم. وقال لما صارت العمامة الصفراء والزرقاء من شعارهم حاروا ما لبسها. نعم. وقال لما صارت العمامة الصفراء والزرقاء من شعارهم، يعني من شعار الكفار. نعم. من شعارهم حرم لبسها. وكره أيضا مطلقا جعل صفة صليب في يعني دو... يجعل في لباسه على صفة صليب. الصليب هذا من يعني مما هو عند النصارى، فيكره للإنسان أن يجعل لباسه على شكل صليب، أو يجعل فيه زخرفة على شكل صليب، أو يجعل في ساعته أيضا أو في قلمه أو في غير ذلك مما هو من شعار غير المسلمين. نعم. جعل صفة صليب في ثوب ونحوه كعمامة وخاتم، وخاتم وقلم وساعة وغير ذلك. نعم. لأنه من التشبه بالنصارى، وظاهر نقل صالح صالح ابن الإمام أحمد رحمه الله. نعم. تحريمه وصوبه في الإنصاف. نعم. وكره أيضا مطلقا شد الوسط. شد الوسط، أن يضع الإنسان حزام في وسطه إذا كان وضعه تشبها بالكفار، وأما إذا وضعه لأنه يعمل، لأنه في المزرعة، لأنه في الحقل، لأنه يبني في بيته أو في غير ذلك، فهو يستعين بهذا الرباط لإنجاز العمل الذي يقوم به من حراثة وزراعة وبناء وحمل وغير ذلك، فهذا غير ممنوع. ولكن إذا عمل على شد الوسط تشبها بالكفار فهذا مما لا يجوز. نعم. وكري أيضا شد وسط بفتح السين بشيء مشبه شد زنار، أي يعمله الكفار، يسمى زنار، يشد به الإنسان وسطه، بفتح بوزن التفاح، زنار بوزن تفاح. نعم. لما فيه من التشبه باليهود، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، فقال لا تشتملوا اشتمال اليهود، وذلك أنهم يربطون أوساطهم بما يسمى بالزنار. نعم. رواه أبو داود. فأما شد الرجل وسطه بما لا يشبه ذلك، ككونه يعمل في بناء، ككونه يحمل بضائع، ككونه يشتغل في حقل أو زراعة، فهذا لا حرج. نعم. فقال أحمد لا بأس به، أليس قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم؟ نعم. وقال أبو طالب سألت أحمد عن الرجل يصلي وعليه القميص يأتزر بالمنديل، قال نعم فعل ذلك ابن عمر. نعم، لأن هذا ليس من التشبه. نعم. وكره شد وسط أنثى مطلقا، لأنه يبين شيئا من أعضائه، يبين شيئا من أعضائها فيما يتعلق بالورى، ويبين شيئا من أعضاء بطنها فيما يتعلق بالأمام إذا عملت شدا، وأما إذا كان الثوب فضفاضا واسعا فلا. نعم. فلا يبين ذلك. نعم. أي سواء كان يشد شدا زنار أو لا، لأنه يبين به حجم عجزيتها. لا لأنه عجيزتها، عجيزتها وهي المؤخرة. نعم. وتبين به عمق. نعم. عقنتها. نعم. وتقاطيع بدنها. نعم. وحمله صاحب الإقناع على ما إذا كانت في الصلاة فقط دون خارجها، واستدل له. نعم. وكره أيضا مشي بنعل واحدة لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الباب يقول الأشياء التي تكره في الصلاة وفي غيرها. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، متفق عليه. يعني إذا كان عليه نعلين وإلا يمشي حافي بدون شيء، أما لو انقطعت إحدى النعلين فلا يلبس واحدة، يحمل الثانية. نعم. من حديث أبي هريرة ونصه ولو يسيرا لإصلاح الأخرى، لحديث مسلم إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلح اللي انقطعت. نعم. ورواه أيضا عن جابر وفيه ولا خف واحد. نعم. ولأنه من الشهرة ويسن كون النعل أصفرا والخف أحمر. نعم. وذلك أبو المعالي ذكر ذلك أبو المعالي من أصحابنا أو أسود، ويسن تعاهدها عند باب المسجد. عند باب المسجد يتعاهد الإنسان إذا كانت نظيفة أو لا، إذا كانت نظيفة فيدخل بها، وإذا لم تكن نظيفة يخلعها. نعم. وكان لنعله صلى الله عليه وسلم قبالان بكسر القاف، وهو السير بين الوسطى والتي تليها وهو حديث صحيح، واستحب الشيخ تقي الدين وغيره الصلاة في النعل الطاهر. إذا كانت النعل طاهرة يصلي بها. نعم. وقال صاحب النظم الأولى حافية. نعم. وفي الإقناع لا يكره الانتعال قائما، وفي النظم يكره لبس خف وإزار وسراويل قائما ولعله جالس أولى. نعم. وكره أيضا مطلقا لبسه أي الرجل لا المرأة معصفرا، يعني في عصفر، لأن العصفر هذا من زينة النساء مما تتزين به المرأة. نعم. معصفرا لحديث ابن عمر قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم على ثوبين رأى النبي عليه الصلاة والسلام علي ثوبين معصفرين، فقال إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها، يعني العصفر. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ريطة مضرجة بالعصفر فقال ما هذه؟ قال فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون التنور فوضعتها فيه. نعم. وهذا من حرص الصحابة رضوان الله عليهم على تنفيذ ما وجه به المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. وهم يسجرون تنورهم فقذفتها فيه ثم أتيته فأخبرته فقال ألا كسوتها بعض أهلك لأنها تجوز، يجوز لبسها للمرأة ويجوز لبسها مثلا للمرأة الكبيرة والصغيرة، وإنما هي ليست من لباس الرجال. فيقول لما قال الرسول ما هذه عرفت ما كان يعني يراه فيها فكرهتها فأتيت أهلي وهم شابين الضوء والتنور فوضعتها فيه. نعم. فإنه لا بأس بذلك للنساء. للنساء. نعم. رواه أبو داود وابن ماجة في غير إحرام. في غير إحرام الرجل لا يلبس، لا يعني لا يكره له أن يلبس أو أن يضع العصفر على إحرامه. نعم. في غير إحرام فلا يكره العصفر فيه نصا. وكره أيضا لبس رجل مزعفرا لأنه صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التزعفر متفق عليه. يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم. نعم. وكره أيضا لبس رجل أحمرا، الرجل يلبس قطعة من الثياب أحمر كلها حمراء، أما إذا كان فيها قطعة حمراء وفيها بياض فيها أحمر وفيها بني فيها أحمر وفيها بيج فلا حرج، أو جيبها مثلا شكل والبقية شكل آخر فلا حرج، لكن كله أحمر هذا من لباس النساء. نعم. وكره أيضا لبس رجل أحمرا مصمتا لحديث ابن عمر قال مر علي على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه بردان أحمران كلهم يعني، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليه، وظاهره ولو بطانة فإن لم يكن مصمتا أي منفردا فلا كراهة. ما كان أحمر خالص يعني في أحمر وأبيض، في أحمر وبني، في أحمر وشيء ثاني يصلح يناسب للرجال، يعني شكلين أو ثلاثة فلا حرج. نعم. وعليه حمل لبسه صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء. وكره أيضا لبس رجل طيلسان شيء على الرأس. نعم. وهو المقور لأنه يشبه لبسة رهبان الملكيين من النصارى ولا يكره لبس غير المقور. ويكره أيضا لبس جلد مختلفا في نجاسته، مختلف في نجاسته هل هو طاهر ولا غير طاهر، يعني محل اختلاف. نعم. في نجاسته وافتراشه، وأن يجلس الإنسان عليه يلبسه أو يفترشه. نعم. مع الحكم بطهارته خروجا من الخلاف. وما إذا قلنا لا إنه نجس فلا يجوز بحال من الأحوال. نعم. مع الحكم بطهارته خروجا من الخلاف، ومع الحكم بنجاسته يحرم إلا ما نجس بموته ودبر كما سبق، مر بنا جلد الميتة هل يقرب الدباغ أو لا إلى آخره. نعم. ولا يقرأ إلباس أي الجلد المختلف في نجاسته دابة، يعني يضعه على الدابة. نعم. لأن حرمتها ليست كحرمة الآدمي. لأن حرمتها ليست كحرمة الآدمي. ويحرم إلباسها ذهبا وفضة. الدابة يحرم إلباسها شيء من الذهب أو من الفضة، لأن النقدين لهما قيمتهما. نعم. قال الشيخ تقي الدين وحريرة. والحرير أيضا. نعم. ويكره كونه كون ثيابه ثيابه أي الرجل فوق نصف ساقه نصا، لأن هذا مكان للشهرة، وإنما ويكره أيضا أن يكون تحت الكعبين، وإنما يكون وسط لا طويلا ولا قصيرا. نعم. ولعله لئلا تبدو عورته، أو إذا كان قصيرا أو تحت كعبه بلا حاجة للخبر. نعم. فإن كان ثمة حاجة كحموشة ساقه، كحموشة يعني ساقه فيه حبوب أو فيه حكة أو كذا، فيطيل الثوب لأجل أن لا يتأثر من عوامل الجو، فلا حرج في ذلك. يعني إذا كان هناك مصلحة فالدين والله الحمد يسر وسهولة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. نعم. كحموشة ساقه لم يكره إلا إن لم يقصد التدليس. نعم. ويباح للمرأة زيادة ذيلها إلى ذراع طرف الثوب. نعم. لحديث أم سلمة قالت يا رسول الله كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال طرف الثوب المتدلي من الخلف. نعم. لأجل ألا يرى قدماها. نعم. قال يرخين شبرا، فقالت إذا تنكشف أقدامهن، لأن الشبر ما يكفي لأن الهواء يشيله. نعم. قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. نعم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وحرم أن يشبيلها أي ثياب الرجل بلا حاجة خيلاء، إذا كان من باب الخيلاء فلا يجوز. نعم. بلا حاجة خيلاء قميصا كانت أو إزارا أو سراويل أو عمامة أو مشلح يخليه يسحب في الأرض. نعم. أو عمامة في الصلاة وغيرها، لحديث من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. متفق عليه. متفق عليه. ويجوز لحاجة بلا خيلاء. نعم. في غير حرب وفيه لا يحرم. نعم. لإرهاب العدو. نعم. وحرم حتى على أنثى لبس ما فيه صورة الحيوان وتعليقه وستر جدر به وتصويره، لقوله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقال إن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة، رواه البخاري. عن عائشة وعن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت ونهى أن يصنع ذلك، رواه الترمذي. وقال حسن صحيح وإن أزيل من الصورة هذا الحل، وإن أزيل من الصورة ما لا يبقى معه حياة. ما لا يبقى معه حياة لم يكره نصا، ومثله صورة شجر ونحوه، وكذلك تصويره ولا يحرم افتراشه، وأي المصور وجعله مخدا أي المصور وجعله مخدا ولا يكره لأنه نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم اتكى على مخدة فيها صورة، رواه أحمد. بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.